قال إخوة يوسف لوالدهم: لئن أكله الذئب ونحن جماعة قوية إنا إذا لخاسرون، لا خير فينا ولا نفع يرجى منا.